موعدكم الجنة. والقرآن الكريم وَوَصَفَ أَهْلَهَا وَوَصَفَ الطَّرِيقَ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَيْهِ No! Thank you. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اجلس يا اخي، اجلس يا عبد الله، اجلس اجلس في اي مكان. اخي الحبيب، تعال اعرض عليك الان اكبر مشكله في حياتك. يا اهل الخباب، اني لكم محب، انا النذير الرحيم. اريد منك ان تركز معي جيدا، ولن تنسى هذه الساعة في حياتك قط. أنا الآن أحبك، وأريد أن أتناقش معك لأحل لك أكبر مشكلة في حياتك. ما هي أكبر مشكلة في حياتك؟ الدنيا ماتت هي وحياتك. سافرت مرة في الخليج، قعدت 20 سنة جايب الدولارات في مصر. البيت اتحرق ودلع كل دي. العربية الشبح اللي قعدت نحوش لها عملت حادثة وبتشتكي. نفسك تخاف ولبست شمس الأرض ومغاربها، أنفقت كل ما عندك من أجل أن تنجب، رزقت ولد أصيب بالسرطان في موت تمك مشكلة. لا، أنا هقول لك مشكلة أكبر من هذه المشاكل جميعا، لأن هذه المشاكل لو عشرها بس مش لن تجعلك تنام النيل ولا النهار. أنا أعرض عليك الآن أكبر مشكلة في حياتك وآخرتك. إيه هي؟ عدم دخولك الجنة. كانوا بيعلنوا ودخلت الله فلن أراك. أن تبقى جنة أعطوها السماوات والأرض ليس لك فيها موضع. ينفعني أعطاها إيه؟ يعني مش فيها. فيا أخي الحبيب، كل العقلاء يقولون أن المكارم مروقة للمكارم، وأن الإنسان لا تنال إلا بشيء من المشقة على جزء من التعب، ولما أثر الراحة فاتته الرحمة. صار من طلب العلا صار الليالي وغاص البحر من طلب الليالي. وقيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال إذا وضع قدمه في الجنة بس. قال كده كله تعبان حسب صح، اتعب قليلا لتستريح كثيرا. قال معروف الكرخي طلب الجنة بالعمل ذنب من الذنوب، ورجاء الرحمة من لا تطيعه خذلا وحماه. طلب الجنة بالعمل ذنب من الذنوب، ورجاء الرحمة من لا تطيعه خذلا وحماه. وقال يحيى بن معاذ من أعظم الاختراق التمادي في الذنب مع رجاء عفو غير توبة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة، وانتظار الجنة ببذل النار عمل كالصراط، وقلب من التقوى قرار، وجنوب بعدد الرمال والتراب، ثم تطمع بالجواهر الأطراف عند الملك وهاب. هيهات هيهات أنت سكران من غير الشرار. تروح تقعد تشتري بقى شاي عروسة، تقول له دولي بلاش، يقول لك بلاش يا ماشي. والجنة سلعة الله غالية، أخذ الخطبة بكلمة رائعة لإمام ابن القيم. قال: والذي يستحق أن يبشر أنه من الممكن أن يكون من أهل الجنة من جمع الصفات التي ذكرها الله في كتابه. ربنا ذكر البشرى في الجنة في ثلاث مرات في القرآن: سورة البقرة، وسورة يونس، وسورة فصلت. سورة البقرة: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. سورة فصلت: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. سورة يونس: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. هي في هذه البشرى القران. اللي يستحق البشرى مين؟ اللي يجمع الصفات: ايمان، تقوى، عمل صالح، استقامة على العمل الصالح. تمشي بالألف، مش تمشي شهر في رمضان وتنام شهرين، وبعدين تشرب قهوة العيد، وبعدين تصحى على سعاء العشرة، وبعدين ما ينفعش. استقامة، خذوا الجنة بما كنتم تعملون، ده السبب مش العوض. عشان تجي تقول لك يا عم الشيخ ما فيش حد هيخش الجنة بعمل الحديث البخاري، واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انت. الا ان يتبنى الا الرحمن. صحيح، يبقى العوض. يعني انت ما تستعملش الجنة عوض على عملك، لان الجنة عظيمة جدا. لو عذبت ربنا منذ ان ولدت الى ان تموت يوما ودخلت الجنة لاحتفظت عملك. امال في ايه في القران كلها؟ ادخل الجنة بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون. لذا السبب لما اشتغلت صح نلتم الرحمة، والرحمة لما نلتم دخلتكم الرحمة كاملة. إنما مش عارف يكون لغاية جنة، ده أنت لما اشتغلت ربنا شملت رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الذين هم كثير منهم إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما تطلب الجنة من غير عمل هذا عمل أحمد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ومن ضر إليها من قبل عمل، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر في هذا الكتاب الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا المسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم أسح أزواج المسلمين بأزواجهم، وأسح زوجات المسلمين بأزواجهم، وأتم لهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشفنا في سير من الموت، وارزقنا صبرا في طاعتك، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شاكرين لك منيبين إليك مخبتين أولئك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سددنا لرمضان، اللهم سددنا لرمضان، اللهم إن في على الصيام والقيام، وأخرجنا من شهر رمضان من ذنوبنا كي ولدنا أمنا وارزقنا الاعتكاف في العشر الأواخر، وارزقنا قيام ليلة الفطر، اللهم تب علينا لنجوم، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم انقلب القلوب والأبصار، سدد قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم انزل فينا في قلوبنا كما انزلتها في قلوب أنبيائك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأزل الشرك والمشركين، اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، وكل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في لحره، واجعل كيده تدبيرا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه مسلوب، اللهم اجعل هذا البلاء منهم مؤمنا سخاء وخاتم وسائر بلاد المسلمين، اللهم احكم دماءنا ودماء المسلمين، وقنا من بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا نسألك الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، اللهم نسألك الفرج ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك الخير وسائر معبود النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، ونعوذ بك من شر مستعزات معبود النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، وننبه الاخوه ان في حمد كامل توقيعات للافراد عن باقي المسلمين والمعتقلين الذين حكم عليهم في محاكم عسكريه، وهذه ورقة من السجن أدخلنا فيها جمع توقعات قدر المستطاع بعد الصلاة بعض الإخوة هيوزعوا ورق اكتب اسمك والرقم الأول والمطار، ولو ما كانش معاك الوقت اللي هتيجي للمسجد يريد أن يجمع أكبر قدر من التوقعات حتى المسؤول المجلس العسكري حتى يخرج عن هؤلاء المسلمين الذين حكم عليهم بأحكام قادمة جائعة، وإن شاء الله موضوع الخطبة القادمة أن ربطكم النار، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القرآن ويتبعون أحسنه.